رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل أن يؤمن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يجعلها آمنة مطمئنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، البيوت تأمن بأمرين هما ركن الإيمان. الإيمان ركنان كبيران، صبر وشكر. فإذا أصبح الإنسان صابرا شاكرا فقد استجمع الإيمان في حياته. البيوت تهتز كثيرا وتتصدع عندما تتبخر جرعات الصبر الموجودة عند الكبير وعند الصغير، عند الزوج وعند الزوجة، عند الولد وعند البنت. وعندما لا يصبر بعضنا على بعض يصير كل واحد فينا متحفز للآخر، عنده حالة من التحفز الهجومي أو النظر إلى عيوب الآخر. وعدم صبر الزوج على زوجته وصبر الزوجة على زوجها هذا يحدث يعني أكثر حالات الطلاق، لأن البيوت أعمدتها الصبر. العمود الأساسي في البيت، المنظومة البنية الأساسية للبيت هو الصبر. لا بد من الصبر. ليه؟ في ملكات عند الآخر لا تتغير، ولكن كارثة الزوج والزوجة أنه يتمنى التغيير باستمرار. يعني عايز مثلا زوجته تصير فجأة حفصة رضي الله عنها، أو فجأة أسماء بنت أبي بكر. يعني عندنا الحال لا، يعني لا أبوها أبو بكر ولا هذه أبوها عمر، ده أبوها عمك عبد الغني وعمك محروس وعمك جاسم، يعني أنت عارف البير وغطاء سبحان الله. ونفس القضية، هي تظن في أيام الخطبة أنها سوف تتزوج بشبيه عثمان بن عفان في دماثة خلقه، او بعمر رضي الله عنه في تقواه وصلاحه. لا لا لا لا خالص، يعني لن يصل زوجك ان يصير عثمان، لا. وانما هو في جانب خير وفي بعض جوانب الشر او السوء. وانت يا ولدي زوجتك هذه فيها جانب خير وجانب مش خير. الصبر هو في أن أتعامل في جزء الخير وأن أتغاضى عن الجزء السيء، بس يبقى كده الصبر. أول ما الصبر يقل دي مصيبة. طب إحنا عايزين نتكلم في الحلقة دي كيف نصبر. يقول لك أعطينا علاج. الناس تظن أن لما تروح للشيخ ولا تسمعه هو معاه حقنة كده ما شاء الله 5 سنتيمتر صبر، خد يا ولد أصبح صابر، خد يا ابني 7 سنتيمتر من جرعة الشكر يصير شاكرا. عايزة تدريب. هو الفارس اللي بيركب الفرس ويفوز في المسابقات الدولية فجأة كده صاحي من النوم ركب الفرس أصبح فارسا؟ ده تدرب وقع من على ظهر الجواد مرة واثنين، ومرة الجواد عد به العبر به الحواجز، ومرة وقع داخل الحاجز، ومرة انكسرت رجله وجرح جبهته وحصل له خده كم غرزة ودخل في جراح. يعني لم يصل هكذا. مهندس اللي بيقف على بيبني لنا البرج العالي ده وال 70 و100 طابق وكده، ده مش من الهوى كده فجأة نزل من بطن أمه مهندسا. ولا الطبيب النطاسي المتخصص لم يصل إلى هذا الطب وهذه الدرجة إلا بالمكابدة والعلم والحضور الدروس والمعامل. يعني المسألة ليست بالسهولة. فأنت لابد أيضا لابد ان تتصبر. مش يعني المساله مش لا تظن ان مجرد سماع كلام، لا، انا بس بفتح لك الايه الابواب واعطيك الايه المفاتيح. ايه اللي يخلينا نصبر؟ يعني دواعي الصبر، ايه اللي يخليني صابر؟ اول شيء ان اكون عارفا بطبيعه الحياه. الحياه بنيت على كبد، وبنيت على مشكلات عند الاخر لا تستهويني ولا اتحملها. يعني فرضنا جدلا زوج وزوج، اخ واخوه، جار وجاره، مدير مؤسسة وموظف، ايا كان، اتنين بيتعاملوا مع بعض. طبيعة الحياة ان رب العباد جعلنا بعضا لبعض فتنة. أتصبرون؟ يعني كده جعلنا بعضكم لبعض ايه فتنة، يعني فتنة اختبار، يختبر الرجل بزوجته والزوجة بزوجها والأخ بأخيه والولد بأبيه والأب بابنته، اختبارات. فأعرف طبيعة الحياة، طبيعة الحياة أنظر إلى مشاكل الناس. الحمد لله بلادنا آمنة، أنظر إلى بلاد أخرى لا ينامون إلا على صوت الرصاص ويستيقظون على صوت الرصاص. لا تأمن الأم أن يعبر ولدها الشارع كي لا يغتال أو يقتل أو تخطفه عصابة مسلحة أو غيره. فإذا لما تجد أنت نعمة الأمان مع هؤلاء الخائفين تستشعر أمرين. أول شيء تشكر نعم الله عز وجل مع صبرك على الأحداث، ثم تدعو لإخوانك الغير آمنين في هذه البلاد. إذا أنت تعرف طبيعة الحياة، الحياة كده. أنت لم تتزوج ملاكا طاهرا، لا لا، تزوجت امرأة فيها حسنات وسيئات، وأنت أيضا فيك حسنات وسيئات، تكثر أو تقل دي مسألة أخرى. فلا بد من الصبر، لأن عدم الصبر يجعل الإنسان متعجلا في اتخاذ القرار. لا لا، لا بد من طلاقها يا عم، اهدى. لا لا بد من طلاقها يا ابني، يا سبحان الله. وهي أيضا طلقني الآن، يقول طب بكرة، ما فرقش من اليوم لبكرة، لا الآن. والله ده أنا اللي قلقان منك، سبحان الله. يعني ايه القلق؟ يعني لا داعي، لا داعي يعني للعجلة. طب ما فيش مشكلة، يعني تبيتوا ليلتكم والصباح زي بيقولوا رباح، نتصل بأبوها، نتصل بعمها، بخالها، بالشيخ، بنتصل بأسرته. يعني في يعني ما فرقتش من يعني الليل الساعة الواحدة صباحا يتم الطلاق. طب ما يتم الواحدة ظهرا بكرة، فيش مشكلة. يعني انت لما يتم الطلاق خلاص. والكارثة ان اول ما تطلق تاخذ حقيبة ملابسها وتصل باخيها، تعال خدني. الله، وانت كنت في بيت الاعداء، ده بيتك، لا تخرجي منه، لا تخرجي، لا في الطلقة الاولى ولا الثانية، في الثالثة يخرج هو، لا تخرجوهن من بيوتهن. يبقى البيت بيت المرأة. احنا قلبنا الموازين، وللأسف لا نفعل ديننا كما يحب رب العباد عز وجل. فاول شيء طبيعة الحياة، الحياة لا تسير على وتيرة. احنا مش عايشين في جنة، لا، الجنة بس اللي فيها ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من المستقبل ولا حزن على ماضي. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامة من فضله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء اهل الجنة خلاص اذهب عنهم الحزن، فالحزن يبقى في الدنيا. فاطمة تبكي بجواري رضي الله عنها، أم الحسنين، تبكي بجواري أبيها صلى الله عليه وسلم وهو ينازع، تقول وكرباه عليك اليوم يا أبتاه. قال يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. يبقى الدنيا كلها اللي فاتت دي كانت إيه؟ كانت كرب، كان كلها كرب. الثلاثة وعشرين سنة الماضية من سن الأربعين إلى الثالثة والستين أيام أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، كله كان كرب. لا كرب على أبيك بعد اليوم. يبقى الكرب كان كله موجود من قبل. هذا تبيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ليست يعني كما، لا، شوف من علامات الساعة ألا يفرح بالدنيا إلا لكع ابن لكع. يعني عارف لكع ابن لكع يعني في اللغة؟ هي يعني الذي لا قيمة له، الذي لا قيمة له، هو ده الفرحان بالدنيا. يعني فرحان مش عارف حاطط في ايده مش عارف ايه زي النساء وسلسله مش عارف ايه، ويروح يلعب ويهيص وقاعد على المقهى يضيع وقته. لازم يكون فرحان بالدنيا، لان ده لا قيم ولا مبادئ ولا هدف ولا منظومه ولا يا اخي. روح يعني، لا اقول لك الا تروح عن نفسك بين الحين والحين، لكن الحياه كلها مش ترويح على النفس. الحياه فيها سبحان الله يعني، ولا تحسبن المجد زقا وقينة، وانما المجد يعني الفتنة البكر، يعني سبحان الله يعني ان يجد الانسان تتوقد فيه العاطفة الدينية والقومية والوطنية لنصرة دينه ووطنه وقيمه ومبادئه، هو ده المجد. اما الدنيا يعني مش بهذا المنطق. تاني شيء اللي يخليني اتصبر، ارى انني لست الوحيد المبتلى. يعني ابتليت بمرض، يا الله، يا ما عند الناس امراض، وبعدين ربما ربنا جاب لك المرض وعندك يعني تأمين صحي وعندك مال لعلاج المرض، أو المرض خفيف وبسيط وعلاجه سهل أو معروف علاجه. واحد جاله مرض السكر، السكري مثلا، خلاص عرف طريقته، هيقول بلاش الأكل كذا وكذا وكذا، خلاص ربنا عايز يزيد من حسناتك. واحد جاله مرض كذا، خلاص يبقى. لكن هناك ايه؟ من له أمراض رهيبة الأطباء يعجزون فيها أو يعجزون عن علاجها، ليس لها أدوية بعد ما وصل الأطباء، سبحان الله العظيم. إذا أنت لست وحدك المبتلى. كان في زمان يخصون عن امرأة مات ولدها، فظلت شهور وسنين تبكيه بكاء مرا، وتركت الكأس الذي شرب فيه آخر مرة ماء، وتركت الإناء الطبق الذي أكل فيه آخر مرة، كل ما ترام تبكي. فأشفقوا عليها، قال الحرمة الأم دي مخها. فنصحها تروح لواحد شيخ. فالشيخ يعمل ايه فيها؟ وجدها حزينة مكتئبة مش راضية تفك. قال لها احنا هنعمل لك عمل. قالت معقول يا شيخ في حاجة اسمها عمل؟ الرجل يعني يريد ان يحل حل معين. روحي اطرقي باب القرية باب، كل بيوت القرية اطرقي باب واسأليهم مات لكم حد من قبل؟ هل مات لكم احد من قبل؟ ان وجدت بيت منهم لم يمت فيه احد من قبل، هاتي بس منهم قطعة قماش احنا نعمل لك فيها عمل تهدئي. راحت تخبط على الباب، انتم مات لكم احد؟ ولا ابونا مات السنة اللي فاتت، عمنا مات، امنا مات، ابننا مات، اخونا مات. وجد ان كل بيوت القرية مات لهم ايه؟ اناس. فوصلتها الرسالة وعلمت ان هذا كأس دائر على الجميع، وليست وحدها المبتلاة بايه؟ بهذا الابتلاء. اذا الانسان لما يعرف انه مخلوق في كبد، ويعرف طبيعة الحياة، وانه ليس وحده المبتلى، هذا يشجعه على الايه؟ على الصبر. لكن اصبروا علي قليلا وعودوا لي بعد الفصل ان شاء الله لنكمل معكم كيف ندخل بستان الصبر، لان بستان الصبر جميل. اللهم اجعلنا فيه وارزقنا الصبر والمصابرة والاصطبارة يا رب العالمين. اهلا بكم بعد الفصل ان شاء الله. ان في ذلك مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن دواء الصبر واهميته وكيف يتعلم الانسان الصبر. فقلنا ان الانسان يجب ان يعرف طبيعة الحياة. الحياة كده يعني بنيت على قدر، وانت تريدها صفوا من الاحداث والاكدار، يعني فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. هي طبعت على قدر، مطبوعة على هذا، لأنها دنيا، والدنيا شيء متدني ليست عليا. لكن الشيء الوحيد اللي ما فيهوش حزن ده في الجنة، الهم والغم والبلاء والابتلاء والآلام أبدا. يعني يؤتى بأبأس أهل الدنيا لم يرى خيرا قط، ولكنه صبر فيغط في الجنة غطة، فيخرج كالبدر ليلة التمام يقول له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ وكان عايش في البؤس طول حياته، يقول لعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. يعني غمسة واحدة في الجنة، سبحان الله، لا إله إلا الله. فأنت تعرف أنك يعني أن هذه طبيعة الحياة، وأنك مش أنت المبتلى الوحيد. ثم تعلم أن بلاؤك أقل بلاء، ترى ان الابتلاء ده اقل بلاء. ليه؟ يعني انا مثلا واحد يده كسرت مثلا، او ذراعه ورجله رماله، ان شاء الله تجبر وينصالح حالها ويرجع مره ثانيه. يعني سبحان الله، هدخل يعني ضروري في مسابقات الجري العالميه، مش اشكال. لكن الحمد لله امشي على رجلي واكل بيدي واحركها واكتب بها، نعمه وفضل. واحد فقد نعمه قل بصره أصبح كليل وضعيف، وماله؟ أصبحت الآن العمليات الجراحية والمنظار والنظارة هذه، أصبحت السماعات في الأذن، يعني في وسائل علاج. وإن لم تكن فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. يعني ابتلاء أقل ابتلاء. روحوا للمستشفيات بتاعت الاورام ومستشفيات الكسور ومستشفيات الحوادث، وانظروا الى الذي لا يستطيع ان يتحرك لمده شهر وشهرين، واللي عنده ما فيش مناعه موضوع في في في غرف غريبة سبحان الله لأن مناعته قليلة، واللي بيغير الكبد واللي بيزرع الكلى، يعني يعني انظر إلى الأمراض. وهذا الذي عنده هذا أيضا ينظر إلى جده الذي لما جاءه هذا المرض ما عودي منه، لأن الطب لم يكن إيه لم يكن يكتشف هذا. فإذا الإنسان يرى أن ابتلاء وأقل ابتلاء، وقلنا من قبل لو أن الابتلاءات صارت أمورا مادية، المصائب مثلا عملناها زي مثلا هذا القلم، وكل مصيبة قلم قلم، وحطنا المصائب مرقمة، كل واحد حط وضع مصيبته وطبيعتها سبحان الله، وجاء كل إنسان لنقف طبور أو صف ويختار كل واحد أقل مصيبة، ما اختار واحد منا إلا مصيبته مصيبة تحته سبحان الله. وقصصت لكم من قبل عن شيخ يريد أن يعلم أبناءه وتلاميذه ألا يحملوا الهم في الغدو والعشي وفي الرواح والمجيء، ارمي الهم خلف ظهرك. قالوا يا اولادي اللي عنده هم ها يروح يجيب حبة بطاطس هذه ويكتب عليها نوع الهم ده، مثلا الهم الفلاني رسب ولدي في الامتحان يوم كذا، طلقت من زوجي يوم كذا، اي نوع من الهموم. وقال كل واحد يجد يتذكر هم من الهموم يضع يعني يكتب على قشرة هذه البطاطس بهذا المنطق ويضعها في كيس ويحمل الكيس معه في الذهاب والمجيء، كل ما يتذكر هم الهموم كثيرة. التلاميذ بدأت الأكياس تثقل، والشيخ يؤكد أن لا بد من حملها مجيئة وذهابا. وبعدين بدأ بعد أيام رائحة البطاطس تفوح بريحة التعفن والعفن وبكتيريا العفن بدأت تشتغل، فبدأ يشم رائحة، فبدأ يشتكوا للأستاذ، يا أستاذ الرائحة كده. قال هكذا يا أبنائي هي الهموم، أنت إن حملتها وزكمتك رائحتها لن ترى في الحياة إلا مصائب، لكن ارميها خلف ظهرك لا تجمعها ولا تذكرها. الله يرضى عنك لما تيجي تنام عليك بالأذكار، بلاش تفتح الصندوق الأسود بتاع الحياة، بلاش يعني سبحان الله يعني تذكر الأشياء السيئة، أذكر الأشياء الطيبة، أذكر الأشياء الجميلة، أذكر استبشر خيرا عند الله سبحانه وتعالى. إذن أنت بلاؤك هو أقل بلاء. الأمر الذي يليه أنك أنت وما تملك ملك لله عز وجل. إذا كان أنا وما أملك ملك لأبي، وأنا وأبي وما نملك ملك لله، والله يتصرف فيما إيه في ملكه كيفما يشاء، رب العباد يتصرف في الملك سبحانه. يعني أنت لا حكم مع حكم الله، لا تدبير مع تدبير الله، لا اختيار مع اختيار الله، خلي ربنا يختار لك، دبر ألا تدبر واختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ليس لك الخيرة، تعمل استخارة في أمر، لكن الله هو الذي يسير الأمور لا أنت، وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة التي تريد أنت. لو كان كل الكون يمشي على وفق المنهج ما كان سيدنا يعقوب أبى ورفض أن يعطي يوسف لإخوته، لكن نزع يوسف من حضنه وألقي في الجب وبيع بدراهم محدودة وصار عبدا في مصر، ودبرت له فتنة الإغواء من امرأة العزيز ودخل السجن. الله، إذا لو يعقوب يختار كان يختار إيه؟ اختار أن يظل يوسف بجواره. طب من كان يدير الأزمة الاقتصادية العالمية من مصر في هذا الوقت إلا تدبير الله عز وجل ومصيبة يعقوب في ولده بفقده؟ مش انت اللي بتمشي الكون سبحان الله. من الذي سير ابراهيم الخليل بزوجته هاجر وولده اسماعيل واسكنه في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة. ليه؟ عشان تنشأ حضارة وتنشأ امة، ويأتي اعظم انسان من هذه السلالة على وجه الارض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة اسماعيل وابراهيم سبحان الله، عشان تقوم الحضارة الاساسية والحضارة الباقية الى ان تقوم الساعة. ليه؟ لأن هذا بفقد إبراهيم لأن يحتضن رضيعه إسماعيل وزوجته المحببة هاجر سبحان الله. إذن المسألة بمنطق الأشياء، أنت لو اخترت تكون مصيبة، لو ترك الإنسان لاختياراته، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، ألم يقل رب العباد يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فجعل العقيم معطوفة على هبة الولد والبنت، يعني كما أن الله يهب لهذا ذكور ويهب لهذا إناث من باب الهبة، ويهب لهذا ذكور وإناث، ويهب لهذا عقما لعلمه سبحانه أن في هذا مصلحته. فالعبد مش هو اللي بيعمل مصالحه بنفسه، لا، ربنا هو اللي إيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى أنت ومالك وما تملك وجسمك وكل شيء لله، والله يتصرف كيف ما يشاء. ثم من ضمن ما يعينك على الصبر أن تثق بموعود الله عز وجل في إيه؟ في الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، طبعا لأننا نقول دائما ما جاءت محنة إلا وهي تحمل داخلها منحة، لازم ما تأتي الشدة إلا ومعها الفرج. إن مع العسر يسرا، لو دخل العسر يعني لو دخل العسر إلى قوة يعني فتحة في الجدار لدخل اليسر إليه فأخرجه ومكث مكانه، يعني إن شاء الله جاي اليسر، اليوم مريض بكرة صحيح إن شاء الله، اليوم افتقار بكرة إن شاء الله ستر وغنى، اليوم عندك ديون بكرة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غدا يسددها بإذن الله. من استعان بالله أعانه، ومن طلب من الله أعطاه إحسانه، لأن ربنا كريم سبحان الله. اللي في كرب ربنا سبحانه وتعالى يفك كربه، اللي مريض ربنا يشفيه، عندك ولد عاق ربنا يهديه، زوجة متعبة ربنا يهديها، زوج شرس ربنا يعني يقلم يعني شراسته ويصير ودودا متواضعا. إذن العبد مننا ما ينظرش بالنظارة السوداء، لأن الدنيا انتهت وما فيش خير والناس ما فيها خير والضنك والغلاء. طب ليه كده تمرض نفسك؟ الله، هل غير هذا الكلام شيئا؟ ولو جلست تبكي ليل نهار على مشكلتك، هل يحل البكاء مشكلتك؟ أما أن تظل المشكلة كما هي والقضية كما هي؟ أنت يجب أن تبحث عن قلب صابر. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. فالعبد مننا يكون الصبر ده إيه؟ محيط به في كل مكان. ثم بعد أن تثق بحصول الفرج من الله عز وجل، يعني تعود أن تستعين بالله، لأن مين اللي يفك الكرب؟ مين اللي يشفي المريض؟ مين اللي يسد الدين؟ مين اللي يطلعك من الورطة؟ سبحان الله، ده العبد مننا سبحان الله إذا أيقن بما عند الله أعطاه الله بما عنده. يعني الواحد ذهب إلى هارون الرشيد فوعظه فأغلظ عليه في النصيحة. هارون اغتاظ واستشعر، يعني جاب له كده عز الملك، وقال اربطوه في ذيل البغلة الفرنة، بغلة شرسة في ذيل البغلة الفرنة، واربحوا به في شوارع بغداد حتى ننتهي منه. ربطوه في البغلة وجرى بها من يركبها، وبعد مدة عشان ياخدوا بقية عظامه أو لحمه وجدوه لم يمزق له ثوب ولم يخدش له جسد. يا الله، أخذوه لهارون الرشيد، فالأمير المؤمنين يعني سبحان الله جرناه بالبغلة وما حصل له شيء. قال أدخلوه في غرفة وطينوا عليه الباب، يعني إيه؟ بدل الباب الخشب ابنه مبنى بقى أربع جدران مغلقة، حطوه في غرفة وغلقوا عليه الباب بالطوب والبناء، والحرس في خارج الغرفة فوجئوا أنه خارج الغرفة يصلي. أخذوا له هارون الرشيد، قال الله، من الذي أخرجك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال ومن أنجاك من البغلة؟ قال الذي أخرجني من الغرفة. فقال هارون أركبوه هذه البغلة ركوب محترم المرة دي، وطوفوا به بغداد كلها وقولوا إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. فالإنسان يستعين بالله، ليه؟ إن الله يدافع عن الذين أمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فسبحان الله، إذا كان الله هو اللي يدافع عني، وإذا كان أنا الله رب العباد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وخمس إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ولا أدنى من ذلك، ولا إلا هو معهم أينما كانوا، لا أقل ولا أكثر إلا. طب إذا كان رب العباد في المعية، قال لا تحزن ان الله معنا، ان الله معنا، يعني الله عز وجل يعني يعني يعني جعل الصبر هذا نصف الايمان، فلماذا لا نصبر؟ وبعدين انا انتظر ايه؟ انتظر الثواب من الله، وده يعيني على الصبر. اقول ان شاء الله الامور اللي جايه افضل، بكره ان شاء الله احسن من اليوم، الاسبوع الجاي احسن ان شاء الله. حتى اخواننا الذين يعانون من آلة الحرب او آلة القتل اللي في النظام الفاشل هذا الذي يقتل شعبه، يصبروا ويحتسبوا ويكثروا من الدعاء، واحنا ندعو لهم ونقف بجوارهم، ويعني لا ننسى مشكلتهم بل نتعاطف معهم مع صغيرهم وكبيرهم. ان شاء الله ربنا يزيل عنهم الهم. ليه؟ لان للكون رب، الكون له رب، ولكن الله حليم لا يعاجل بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. سبحان الله، ده ربنا لما كشف الملكوت لسيدنا إبراهيم ورأى الظلم الواقع لم يتحمل، وهو الحليم. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما اطلع على الكون وجد واحد يظلم واحد، واحد بيضرب يتيم، واحد بيسرق مال الأرملة، فكل ما يرى شيء من هذا، اللهم أنزل عليه صاعقة من السماء، اللهم أنزل عليه، تنزل الصاعقة. قال الله يا إبراهيم أأنت خلقتهم؟ قال لا يا رب. قال لو خلقتهم لرحمتهم، دعني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. الله الصبور يصبر علينا، ونحن لا نصبر على البلوى، ولا يصبر بعضنا على بعض. طيب اصبروا عليها قليلا، وبعد الفاصل ان شاء الله ارجعوا لي مرة اخرى حتى نقول ما هي الافات التي تقابلنا والعقبات التي تقابلنا في مسألة الصبر. كنوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. ان في ذلك لآلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وما زلتم صابرين علينا، ونحن يجب أن نتعلم الصبر، لأن الصبر نصف الإيمان. طبعا عشان الإنسان يصبر تجد الشيطان يجيب له شوية آفات تمنعه من الصبر. أول آفة الاستعجال، العجلة، صغيرنا مستعجل وكبيرنا متعجل. سبحان الله، الإشارة الضوئية في المرور يعني بدأت تضيء، يعني أول لحظة ثانية الضوء الأخضر، فواحد من الواقفين اول سيارة تلك ثانيتين، تجد الات التنبيه يا عمي اصبر شوي في ايه. هو الرجل يعني جاي يتنزه في الشارع واخذ بسيارته كده يشاهد جمال الاشارة الخضراء، ما هو يمشي بس اصبر عليه شوية، تزعجه ليه؟ واحد ماشي وجدت انسانا يمشي بجوار الرصيف، لا تزعجه، هدئ قليلا. وبعدين سبحان الله يا اخي، ده انت لو لقيت مكان فيه ماء على الارض ومن يسير، يا اخي هدئ بسيارتك كي لا تتطاير المياه المطينة على ثياب الرجل او المرأة. خلينا رحماء ببعض، نعطي الطريق حقوقه، حق الطريق. فسبحان الله، الانسان صحيح خلق من عجل، خلق الانسان من عجل، سبحان الله، خلق الانسان من عجل. وربنا قال ايه يعني؟ ولا تستعجل لهم، يعني ما فيش داعي للاستعجال، اهدى شوية. ليه؟ لان العجلة يعني شر في كل الامور الا في امور محدده. العجله كلها شر، بس في امور فيها الاستعجال خير. اول شيء اداء الصلاه، صلي في الوقت، الاستغفار من الذنب، سداد الدين، زواج البكر، دفن المتوفى، دول خمس امور العجله فيهم حلوه. تحت عنوان ايه؟ كلام سيدنا موسى، وعجلت اليك ربي لترضى، وعجلت اليك ربي لترضى. فانت سبحان الله العظيم يعني ال- ال- ال- ال- العجلة لا تأتي لك بنتيجة طيبة، وقد يكون مع المستعجل الزلل، الزلل يأتي للمستعجل. لو استعجلنا في يعني سبحان الله، كان لنا شيخ رحمة الله عليه يقص عن شيخه، شيخه كان هاوي تربية دودة القز، دودة الحرير اللي تطلع الحرير. فابن الشيخ 7 سنوات أو 6 سنوات صغير، فرأى البتاع الفراشة عايزة تخرج من الشرنقة، فما بتحاول وتحاول فهو زي ما يكون ايه تألم لها الولد ففتح لها كي تخرج فماتت. هي هذه المحاولات التي تحاولها عارف ليه؟ بتخرج السموم التي في جسمها فتخرج سليمة معافاة. فلما فتح لها مرة واحدة واستعجل السموم قتلتها. إذن الإنسان لا يستعجل، خلي الموضوع إيه يستوي على راحته. لو أنني مثلا أردت أن أغلي الحليب مثلا فوق النار ورفعت درجة الحرارة إلى كذا، سبحان الله هذا يضر، سبحان الله. فإذا لابد من التؤدة، التؤدة مطلوب سبحان الله في التأني السلامة وفي العجلات الندبة حقيقة، لأن العجلة من الشيطان، لأنه عايز يأخذ قرارات غلط. هذا أمر. الآفة الثانية في عدم الصبر آفة الغضب. إنسان إيه يعني حتى سيدنا يونس وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذهب مغاضب ليه؟ كان الناس مش راضين يؤمنوا ولا راضين يدخلوا الدين. أنا أعمل إيه؟ أنتقل أنا إلى إيه؟ إلى بلد أخرى وإلى قوم آخرين يؤمنوا بي ويسمعوا كلامي. ولم ينتظر الوحي فخرج مغاضبا. اللي حصل إيه؟ فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن القضية أن الغضب يضر بالإنسان. 99% تقريبا من حالات الطلاق تحت عنوان الغضب. ما فيش واحد يجلس مع زوجته كده بأدب يقول له إيه يا زوجتي أيتها الإنسان الفاضلة، إحنا وصلنا إلى حارة سد وإلى شارع مسدود وإلى طريق مسدود، ويجب أن نفترق بالحسنى، والإسلام يقول إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأنا نويت أن أسرحك بإحسان حافظا لك جمائلك وحافظا لك الخير الذي صنعته معي، وهناك أولاد يجب أن نتعامل معهم باحترام. بالله عليك لما تلاقي واحد عاقل زي ده دلني عليه عشان أصاحبه أو أصادقه، أو يعني نشرب ماء من خلفه أو ناخد تراب من المكان اللي يدوسه، لأن كله بركة. ما فيش الكلام ده، ده هو الملح زاد في الطعام. انت ما انفقت على الاولاد، انت كلمت امي كلمة مش ولا بد، انت طلقتني الان، انت رجل تأخرت ربع ساعة عن الاجتماع وعدتني ان تخرجني، هب يثور والشيطان ايه ما شاء الله في الحتة دي يعد الوعب. خليك راجل، اوعى تصير زي ابوك، لا خليك زي عمك، طلقها يلا شردها. شرد ايه؟ الله، هم الصهاينة المحتلين القدس يعني؟ لا اتق الله. فلا لا، الغضب غضب يجعل الانسان ايه يعني. يقول ابليس إن ابن ادم عند الغضب يصير في يدنا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف شاء. شو الولد يلعب بالكرة ازاي؟ او احنا ساعة الغضب نصير هكذا. وانا عايز الغضبان ده بس يعمل شيء واحد، ينظر في المرآة يقول اعوذ بالله السميع العليم من هذا سبحان. يعني لو غضبت انظر في المرآة يا اخي شكلك صعب، احنا رؤية كده ايه هادئ. واذا غضبت وأردت أن تتخذ قرارا فإن كنت واقفا فاجلس، وإن كنت جالسا فقف، وإن كنت مضطجعا فاقعد، وهكذا. وبعدين بعد ما تعمل الحركة دي يريد كمان تدخل تتوضأ، والغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار تطفأ بالماء، فقم فتوضأ. ثم بعد ذلك إن ظل هناك للغضب أثر فقبل أن تتخذ قرارا عد إلى 10 والواحد 2 3 4 بهذا المنطق تهدأ وتعود إلى حمية أو حوزة الإيمان مرة أخرى وحوزة الهدوء. لأن الإنسان الهادئ هو الإنسان الذي إيه؟ الذي دائما ما يأخذ قراره بعد إيه؟ بعد تفكير. من الأفات التي تضيع الصبر اليأس. الإنسان يصير يائس يقول لا لا لا لا لا، الولد ده ما فيهوش فايدة، ده مش هيصلي، ده ولد خلاص ما ينفعش، البنت دي ما تنفع في التعليم خلاص، الزوجة دي ابدا ده عصابها مش، لا اله الا انت يا ابن الحلال. لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وانت رجل مؤمن ما تيأسش. ليه اليأس؟ لماذا اليأس؟ بالعكس، خلي دايما عندك ايه؟ خلي عندك امل، والامل دائما يفتح ابواب الخير. فانا ارى والله اعلم انك يعني الصبر انما هو عبارة عن يعني عدم استعجال، إزاحة الغضب بعيدا، إظهار الأمل وإبعاد الإيه؟ اليأس. ثم تأتي بقى لإيه؟ كيف نصبر؟ إيه الصبر؟ أنواعه. فيه ناس يعني او في نوع من الصبر اللي هو الصبر على الطاعه. الطاعه عايزه صبر. تجد تفتح المصحف وانت تقرا يجيك النعاس والتثاؤب والملل والقلق وترد على الهاتف وتتصل بصديقك. ليه؟ عشان صفحه في المصحف. لكن لو قاعد قدام الفيلم ولا مباراه كره القدم المحببه اليك تقول يا رب يتعادلوا عشان يعملوا وقت اضافي ويا رب عشان نشوف ضربات الجزاء لان دي محببه اليك فانت عايز الوقت يطول. لكن الشيء اللي غير محبب وهذا مقياس لحجم الدين عندك. فالصبر على طاعه الله ليست سهله. والصبر عن معصيه الله. الصبر عن ايه؟ عن معصيه الله. يعني قال انك قالوا لا انك لانت يوسف. قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يتقي ويصبر لازم الصبر. شوف سيدنا يوسف صبر كام سنه ما بين الرؤيا التي راها في البدايه اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هناك بنهايه الرحله بعد عشرات السنين يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا. ليه؟ بما حصل يوسف على هذا بالصبر. لما ذكر يوسف في بهذا الذكر العظيم في كتاب الله وسوره خاصه له يعني بهذا المنطق وبهذه السعه؟ لانه من الصابرين. فالصبر على الطاعه والصبر يعني بهذا المنطق سبحان الله. سيدنا ايوب بما مدحه ربه انا وجدناه صابرا نعم العبد. الله انه اواب. نعم شوف ربنا بيقول نعم العبد وجدوا صابر لما نزل ايه يعني لما نبعت الماء وهو ايه عنده شلل رباعي 18 سنه 18 عاما وهو لا يحرك لا ايديه ولا رجليه. وبعدين نبع تحت اقدامه نبع ماء يعني هذا مغتسل بارد وشراب. هذا ماء بارد اشرب واغتسل اركض برجلك. يا الله يركض يعني اذا الحركة رجعت له. كيف؟ بصبره وصبر زوجته هو واهله. هي صبرت عليه وهو صبر على الابتلاء لغاية ما ربنا كرمه سبحان الله. وقال ربنا لحبيبي صلى الله عليه وسلم فاصبر صبرا جميلا. قال هو في صبر جميل وصبر من جميل؟ قالوا احنا صبرنا مش جميل. عارف يعني ايه صبرنا مش جميل؟ نقول كيف حالك فلان؟ والله اسكت يا شيخ الزوجة متعبة والعيال متعبين والغلاء والله الراتب ما قبضته الى الان شكوى مستمرة. لكن ايه لكن الصبر. وبعدين في الاخر يقول ايه ونعمل يا سيدنا الشيخ ادينا صابرين. لا انت مش صابر انت شكاي انت كثير الشكوى. لكن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه. شكوى اللي هو الصبر اليعقوبي. ايه الصبر اليعقوبي؟ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله. يبقى الشكوى لمن؟ لله. وحزنه لمن؟ لله. ما حد يعرف عنه شيء. لا احد يعرف عنه شيئا سبحان الله العظيم. قالت الزوجة لزوجها ما لك تبكي؟ قالت امعائي يعني كأن سكاكين تقطعها. فابتسم الرجل. قالت يا رجل استحي على ده يعني اتق الله. انا اقول لك بطني سكاكين تقطع ما وانت قال والله يا زوجتي منذ 20 سنة فقدت نعمة النظر والبصر بعيني اليمنى لا يعرف احد هذا الا الله. ما اشتكى. اتحول عيني ضاعت عيني ضعفت عيني في ناس كثيرة الشكوى. واحنا مش عايزين نكون يعني بكائين شكائين. لا احنا عايزين نكون ايه متوكلين على الله عز وجل. فاصبر صبرا جميلا. حتى سيدنا العلم على الصبر. سيدنا موسى قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ماذا قال؟ انك لم تستطيع معي صبرا. ليه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ سيدنا موسى يستعطفه ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. هل صبر الكريم؟ لا رسب في امتحان الصبر ما تحمل لان وجد امور غريبه تخترع السفينه وركبونا مجانا وبعدين تقتل الغلام من غير شيء سبحان الله وتعدل الجدار لقوم بخلاء رفضوا ان يضيفونا فاعتبروا ان ده ايه اعتبر ان هذا كلام لا يصبر لا يتصبر عليه. لكن الصابره نتيجه الصبر نتيجته خير. ايه نتيجه الصبر؟ انا لما اكون صابر اتعود لان الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم. يعني ايه العلم بالتعلم؟ يعني انا لما نزلت بطن امي كنت اميا، كلنا لما ننزل من بطون امهاتنا سبحان الله يبقى نزلنا ايه؟ نزلنا اميين، لا نقرا ولا نكتب، لكن صبرنا واصطبرنا وابائنا وامهاتنا ومعلمينا صبروا علينا فصرنا بفضل الله متعلمين. احبتي في الله، ان الصبر نصف الايمان والشكر نصفه الاخر. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم صبرنا على ما ابتليتنا ووفقنا لما تحب وترضى، اللهم احشرنا في زمرة الصابرين ممن يدخلون الجنة بدون حساب ان شاء الله رب العالمين ولا سبيقة عذاب. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.